بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأول من الحزب 46 في المصحف الكريم، والآيات الأولى من هذا الربع هي تتميم لما سبقها في شأن يونس وقومه، وإن يونس لمن المرسلين الآيات. ذلك أن يونس عليه السلام بعدما قضى وقتا طويلا في تسفيه الوثنية بين قومه دون الوصول معهم إلى نتيجة حاسمة، ضاق صدره ونفد صبره، إذ لم يكن مندرجا بين أولي العزم من الرسل، فغضب على قومه وقرر الرحيل عنهم والفرار منهم بعدما أنذرهم بالعذاب الإلهي الشديد. لكنه لم يبني قراره بالرحيل عنهم على وحي إلهي صريح، وإنما بناه على مجرد اجتهاد شخصي، وكان الأولى به كما ظهر فيما بعد أن لا يضيق صدره ولا ينفد صبره، وأن ينتظر حكم الله بينه وبين قومه. وذهب يونس يضرب في الأرض فرارا من قومه حتى انتهى به المطاف إلى شاطئ البحر، فوجد جماعة يعبرونه وركب معهم سفينة مشحونة بالأثقال، غير أنه ما كانت سفينتهم المشحونة تمخر عباب البحر حتى هاجت عليها الأعاصير وتلاطمت عليها الأمواج، ولم يجد ركابها وسيلة للخلاص من الغرق إلا بالتخفيف من حمولتها، فأقرعوا بين ركابها ووقعت القرعة على يونس عدة مرات، وظن الركاب بيونس أن يلقوه في البحر احتراما لمظهره المهيب. لكن يونس أدرك بنور إيمانه أن لله سرا، وأي سر؟ في القرعة التي خرجت فيه وفيما كتبه الله عليه، فألقى بنفسه في البحر راضيا مطمئنا مستسلما لإرادة الله وحكمه الحكيم، فالتقمه الحوت لطفا من الله حتى لا يموت غريقا، وأخذ يتقلب به الحوت في أعماق البحر وهو في بطنه محفوظ دون أن يقتطع منه لحما أو يكسر له عظما. وكانت فرصة سانحة ليونس عليه السلام يدرك بها سر الله في البحر وقدرته الباهرة، كما أدرك سر الله وقدرته في البر. وأحس يونس أن فيما كتبه الله عليه نوعا من التأديب الإلهي له على ما أقدم عليه من مفارقة قومه والتوقف عن مواصلة رسالته بينهم دون إذن سماوي صريح. فما وسعه وهو في بطن الحوت لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله إلا الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء والندم على ظلمه لنفسه والتعلق بواسع عفو الله وخفي لطفه. فاستجاب الله دعاءه بعد أن نال ما قدر له من جزاء، وألقاه الحوت بأمر الله في أرض عراء لا نبات بها ولا بناء، وأذن الله بإنبات شجرة عليه لتظلله بورقها وتطعمه من ثمرها. وما كاد يستعيد عافيته ويزول عنه السقم حتى بادر للعودة إلى قومه مسرعا، واستأنف الرسالة السامية التي ألقاها الله على عاتقه. وكم كان سروره عظيما وابتهاجه بالغا عندما وجد أن الله قد حقق أمنيته، وأن قومه قد شرح الله صدورهم للإيمان وهجروا الأصنام والأوثان بمجرد ما شاهدوا نذر العذاب الذي كان أنذرهم به يونس، فعرفوا صدقه وآمنوا برسالته. وذلك قوله تعالى في سورة الصافات التي نواصل تفسيرها: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فامتناهم إلى حين. ويزيد معنى هذه الآيات تفسيرا وتوضيحا قوله تعالى في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى في سورة يونس إحدى سور القرآن المسمات باسمه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ويظهر من السياق أن الحكمة المقصودة من الإتيان بقصة يونس كخاتمة لقصص بقية الأنبياء والرسل منذ عهد نوح عليه السلام في هذه السورة المكية، الحكمة هي ضرب المثل لخاتم الأنبياء والرسل بمن سبقه من أولي العزم الأولين، وتحذيره من التهاون في أداء الرسالة الملقاة على عاتقه، إذ لا يعفيه منها شيء ولا يبرر التخلي عنها أي أذى يلحقه من قبل المشركين مهما كان أذاهم بالغا، بل تجب عليه المثابرة ويلزمه الصبر إلى أن يتحقق النصر، وما النصر إلا من عند الله. وهي في نفس الوقت تنبيه صريح للرسول عليه السلام حتى لا يسلك مسلك أخيه يونس عندما فارق قومه مغاضب لهم ساخط عليهم فاضطرته الأقدار للعودة إليهم من جديد، إذ لا بد من تحقيق مراد الله وتبليغ رسالته ولو كره الكافرون. وبهذا التوجيه الوجيه يظهر مغزى ما جاء بعد ذلك في هذا الربع نفسه من الآيات البينات، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى مثبتا لرسوله على الحق والدعوة إليه دون انقطاع ولا فتور، يقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد وعد بنصره رسله وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياء ووعد جنده بالغلبة، فلا مناص من المثابرة والمصابرة، فتول عنهم حتى حين واصبر، إن وعد الله حق ولن يخلف الله وعده. أما بقية الآيات من سورة الصافات في هذه الحصة فهي وصف فاضح وكاشف للمعتقدات الوثنية الباطلة التي كان عليها مشرك الجاهلية ومن قبلهم كافة المشركين في العالم، وإتيان القرآن بها يقصد منه إبراز ما بين الشرك والتوحيد من البون الشاسع وما بين المشركين والموحدين من تفاوت بالغ في درجة التفكير ومستوى العقل. وما منا إلا له مقام معلوم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة صاد المكية أيضا. لقد ركزت الآيات الأولى من هذه السورة اهتمامها في إلقاء الأضواء على خصوم الرسالة المحمدية، وكشفت الستار عن السبب الدفين والوحيد في خصومتهم وعنادهم، فهم من جهة أولى أهل عزة وشقاق، وهم من جهة ثانية مقيدون بسلاسل التقليد الأعمى لا يستطيعون عنه حولا. وذلك قوله تعالى فيما يتصل بالنقطة الأولى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والعزة هنا بمعنى الاستكبار والحمية، والشقاق هنا بمعنى التعصب والعناد. ثم قوله تعالى فيما يتعلق بالنقطة الثانية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. على أن قادة الشرك وزعماء الوثنية لم يكتفوا بما هم عليه في ذات أنفسهم من كبر وعناد وتقليد للآباء والأجداد، بل راحوا ينظمون الحملات تلو الحملات لحمل عامة المشركين على التمسك بالوثنية وتشكيكهم في دعوة التوحيد، مدعين زورا وبهتانا أن الملل السابقة على الإسلام لا تؤيد رسالة خاتم الأنبياء عليه السلام. وإلى ذلك يشير قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا. ثم أبطل كتاب الله ما أدلوا به من شبه وأباطيل، مشيرا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حيث يجعل رسالاته، وهو وحده الذي يهب من خزائنه الواسعة ما يشاء لمن يشاء. فقال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وأخيرا تولت الآيات الكريمة الإشارة إلى ما قام به من العناد والتكذيب قبل مشركي قريش قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغابة المرتفة وفرعون ذو الأوتاد، إشارة إلى الأهرامات الشامخة البناء التي نصبها الفراعنة فكانت كالأوتاد الممدودة نحو السماء. وانتهى الربع بالحديث عن داود عليه السلام وما آتاه الله من القوة ومنحه من تسخير، وجاء ختامه بهذا التنويه الإلهي الكريم في حق داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.